بكت ولا بكى سم دمعاك تلم دموعها واجمعها في يدي واستغفر الله واحتسيت الدمع كني حالم واستعيد الذاكرة يا عالم في معي ولا علي تحبس انفاس الزمان انفاسي والقوافي لم تصوب احساسي ما قوت والقادر الله القوافي كلها معذورة ما قوت توصف جمال الصورة وانحنى الراوي تحية قتل روحي وما واساها غير مملوحة ثنية ودي أسلى ما قويت أسلاها أمتطي من كل خيل أغلاها علي أسلى وادعي الله ليت شوق مسنا مساها كان عافت مثلنا ممساها ترتجب والنار حية والنار حية خذت ولا الكريم أعطاها ليل يغشى الشمس ما غطاها نور غدافي من الله أمتلكني حسنها الرباني واشهد هذا الزمن رباني بين شمس وبين فيه مسرع غطاها ويا مبطاها ما قوت عيني تعد تغطاها فتعجب واذكر الله مضني يا لن الخيال اغناني مغني يا لن الجمال اغناني حي نور الشمس حيا عطرها وداري واتبع البرد الكريم الساري والمزونة العقربية لا عطشت ولا خافوق راوي والعواذيب انسارة بالعاوي رزقي ورزقه على الله المهم اني جمعت ضاعت أفكاري كل ما مرت ذكرت البالي سبح رب البريه.